وصلنا الى دفرة اسلام صاحبه الجليل ابي بن غفال جندب بن عبد الله جندب بن جنادة جندب واختلفوا في اسم ابيه. هذا قصة ابي ذر غفال رضي الله تعالى عنه. ثم بعده يعني نسخ مقار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا زيد وابن اخزم. زيد بن اخزم سواه يمنع. يقول في عربية السوق كل من اتى فهو احرم احزم الا هذا زيد بن اخزم بالقاء ما جمع والزاي اخزم. فهذا بصري ثقة من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة سلم بسين مقطوعة ولا من ساكنة بصري أيضا الطبقة التاسعة. قال حدثنا مثنى بن سعيد القصير هذا لقبه مثنى بن سعيد بصري من الطبقة السادسة. قال حدثني أبو جمرة يروي شعبة عن سبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد وهو هذا أبو جمرة. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق دعا نصرا هو هذا الوحيد. أبو جمرة نصر بن عمران الضبائي البصري من الطبقة الثالثة. قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها وأحد الأباذية الأربعة والمبدلين السبعة وترجمان القرآن وآخر من مات من الصحابة الطائف. فهذا أبي بعض الطائف هذا الإسناد. قال ألا أخبركم بإسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ألا أخبركم بإسلام هذا الصحابي الجليل. قال قلنا بلى أخبرنا نحن نريد متشوقون إلى أن نعلم كيفية إسلامه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كنت رجلا من غفار أي من قبيلة غفار وهذه قريبة من المدينة اسم قبيلة. فبلغنا أن رجلا خرج بمكة بلغنا أي يعني أنبئنا وأخبرنا بأن رجلا خرج بمكة ما مهمته قال يزعم أنه نبي يقول إنه نبي. وهذا الزعم عادة يستعملونه فيما لا حقيقة له أو في الظنون الكاذبة لكن في مثل هذا يراد به الحقيقة يقول ذلك أو لأنه كان قبل أن يسلم وما تحقق نبوته ولذلك قال ولكنه رجل موفق. وذلك ماذا أنه لما سمع بهذا تحرك قلبه فاشتاق أن يعرف أن يعلم حقيقة هذا الرجل وحقيقة دعوته ما هي. فلذلك قال قلت فقلت لأخي هذا ليس اسمه لأخي فانطلق لهذا الرجل إلى مكة اذهب فكلمه واتني بخبره كلمه ثم اتني بحقيقة خبر هذا الرجل عن أريد أن نغتنم من هذه النعمة الجديدة التي بنى الله بها على عباده. قال فانطلق هذا الأخ فلقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ثم رجع لكن أبا ذر دقيق ولا يريد الجزاف يعني تخمين كذا وإنما يريد حقيقة أو التفصيل. فلذلك قال فقلت ما عندك ما الأمر ما الخبر في تجاه هذا الرجل. فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. هذا مجمل ما لديه يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. هذا الرجل الذي قابلته وجلست معه وكلمته هذا. قال فقلت له لم تشفني من الخبر يعني ما أتيتني بما يشفي ضليلي وإنما أنا مشتاق أن أزوره وأرى وجالسه وأرى حقيقته. وأما هذا الإجمال الخبر الإجمالي ما يفيدني لا يشفي ضليلي. قال فأخذت جرابا فإن ذلك تأهبت لألقى هذا النبي. فأخذت جرابا الجراب هذا وعاء تزود فيه وخذ الزاد فيه وعصا عصا يحمل فيها ويدافع بها عن الحشرات. قال ثم قد قدمت إلى مكة فجعلت لا أعرفه فلما دخلت مكة ومعروف أن من أتى بأمر جديد لا بد أن يعاد من قومه قبل الآخرين، قومه سيخالفنا لأن أهل مكة مشركون ويعبدون الأصنام ويؤلهون غير الله سبحانه وتعالى، فمن أتى بجد ذلك لا بد أن يعاديه. فما أحببت أن أسأل أحدا لأنهم سيجرحونه ويسيئون القول فيه وينكرون عنه، فلذلك ماذا فعل؟ وأكره أن أسأل عنه أي من قومه من أهل مكة، وأشربوا من ماء زمزم، هذا محل الشاهد الباب الشاهد زمزم يعني معناه أنه يعني انتهى زاده فاكتفى بزمزم، فزمزم هذه يعني تقوم مقام شرب وطعام، طعام وطعام وشفاء وسقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه كبر بماء زمزم. وأكون في المسجد أجلس في المسجد حتى أتأكد أن أرى وجهه فأتعلق به، وأما أسأل أحدا لا. قال فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أعوان النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الرجال، ابن أبي قحافة قال به حسان في القصيدة، من النساء أذكر خديجة من النساء، وعمره 18 أو 56 وقيل أكبر. أنا من أسلم منه من الصبيان أول من أسلم هو علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. فهذا هو يعني لذلك قال لما رآه قال فقال كأن الرجل غريب، يعني تبين وجهي بأنه وجه غريب ما يعرفني. قال قلت نعم، يعني إن كان لك خير أنا نعم. قال فانطلق إلى المنزل، يعني وهذه عادته يعني قريش خاصة بالذات، والعرب أسخياء ومجبورون على ذلك سواء عرفوا الإنسان أم لا، وكانوا عادة منهم يجعلون يعني النور أو ضيئنا أو يقيدون النار على رؤوس الجبال حتى يأتي أو يهتدي الأضياف إلى طعامهم وشرابهم، فكيف بمن أسلم منهم؟ فعلي رضي الله عنه قال تفضل إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، هذا من سخائه، وإلا فالمفروض يناقشه لماذا أنت هنا؟ ومن الذي أداك إلى أن تأتي؟ وما خبرك؟ ومن قبيلتي؟ لا، ما في شيء، بس الضيافة. قرب إلي طعاما وأكلت وشربت وخرجت. عن شو أخبره؟ فلما أصبحت غدوت إلى المسجد. أرجع عند علي رضي الله عنه المسجد، لا أسأل عنه أيضا، يعني لأسأل عنه، لأسأل من يعرفه إن كان من في خير. قال وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي مرة ثانية، قال أما هذا الرجل يعرف منزله بعده؟ ما تعرف بلدك؟ يعني جالس له؟ قال قلت لا. قال فانطلق معي مرة ثانية. قال ما أمرك؟ وبعد أن استضافه مرة ثانية تباسط في وشرح له بكلمه، قال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ أنت غريب، والذي حملك على أن تأتي مكة؟ قال قلت لو إن كتمت علي أخبرتك، إن كتمت علي أخبرتك، هذه أمانة سواء كان مؤمنا بذلك النبي أو عدوا له، إذا استأمنه لا يخونه. فقل له أنا أستأمنك ألا أن تختم علي، فإن كتمت أخبرك حقيقتي. قال قلت له قال فإني أفعل، أبشر أكتم عليك، ماذا تريد؟ قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه أنا بنفسي. فقال له أما إنك قد رشدت، هداك الله للخير بكل خير، إنك قد رشدت، إذا فماذا؟ هذا وجهي إليه، أنا الآن مستجيب إليه، فماذا تفعل؟ فاتبعني ادخل حيث ادخل، ادخل هذا في اول امر، ان دخل يدخل، ادخل ما تقول ادخل، الطلاب يقولون ادخل، هذا لحظ، انما يقال ادخل، انصر، اخرج، اكتب، هكذا ادخل حيث ادخل. واما هذا مضارع متكلم فتفتح همزته ادخل، هذا همزه متكلم، اضرب أي هذه الأشياء كلها اللحن يكثر فيها. أدخل حيث أدخله فإني يعني معناه في المكان الذي أدخل فيه لا تكلم أحدا أدخل معي. قال فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضئا. يعني من العلامة التي تركز عليها أني أدخل عليه. فإن رأيت هناك بعض المجرمين أبو لهب أبو جهل إلى آخره يناقشونه في المسألة في التوحيد فأنا أقوم إلى الجدار كأني أصبح نعلي فهذه علامة أن تخرج لا تكلم أحد على كل خروج لأنه لا خير فيه لأنك لو بدأت هناك ستلقى ما تراه وسيأتينا إن اضطلبوه. فالمهم الآن أحذره علي رضي الله عنه فإن رأيتني أصبح نعلي فهذه علامة لا يعني لا تفتح كلام. وإن جلست دون أن أفعل شيئا فهذا كلمه قل له من أنت. قال وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد أحدا هناك بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالص يعني وحيد جالس في بيته. فقمت عند ذلك أعرض عليه الإسلام من أنت ولماذا ذلك مناقشة طويلة واختصر الرواية في هذه الرواية. فأعرض علي الإسلام أعرض علي الإسلام عرض عليه الشيء بمعنى قربه وأظهره عرض ومضارعه يعرض وأمره أرد اعرض إذا قرأناه بدون عاطف وإذا قرأناه بعاطف نقول هو أعرض فأعرض الفائز فأعرض الهمزة تهلك فأعرض علي لا تقل فأعرض لأن هذا ضد المعنى أعرض عن الشيء هذا معناه تركه فنقل بعضه عرض الشيء بمعنى أظهره وأبداه وهذا هو المعنى المطلوب هنا. قال فأعرض علي الإسلام فأعرضه فقال قل لا إله إلا الله فقلت فأسلمت مكانه مهدي هذا من أول كان يطلب الحق فوفق له فأسلم بمكانه. فقال لي يا أبا ذر يعني أخبره باسمه وأنه من الغفار وأنه كذا يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك اكتم هذا الأمر. وهذا هي كيفية أسلوب الدعاة كيف يكونون في بلدة استولى عليها الشرك استولى عليها البدعة والخرافات يخفون أنفسهم أول ما يلقون يخفون أنفسهم ويحفظون حياتهم قبل كل شيء لأن لا يبدأون بمواجهة هؤلاء لأنهم يقتلونهم لأنهم يسجنونهم. ولذلك قال يا أبا ذر الآن أحسن لك أن ترجع مخفيا مختفيا إلى بلدك إلى غفار. فماذا بعد ذلك؟ قال فإن بلغت ظهورنا وسنظهر يعني الله وعدنا أن نظهر فإن بلغت ظهورنا فأقبل تعال. قال فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهره وش لا تختفي سأنزل بساحات الحرم وأقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يفعل ما يفعل يقتلنا ولا يقتلنا. قال فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقاموا فقالوا قوموا إلى هذا الصادق الصادق معناه الذي مال عن دينه إلى الدين الجديد وهذا عادته ما كان لا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه الصادق ويسمون من أسلم يعني الصادق هذا الصادق اقتلوه. فقاموا فضربت لأموته ضرب مبرح لأموته ولكن هي فأدركني العباس فجاء العباس فأكب علي فأكب علي ثم أقبل عليه فقال ويلكم أنتم تسدون طريق الرزق عليكم لأن هذا الرجل ما تعرفونهم بني غفار وبني غفار هم الذين سدروا مع الليل نهار إلى المدينة إلى الشام إلى آخره تجارة وهذا الرجل سيسد الطريق وتموتوا جوعا كيف تفعلون هذا؟ قال فأقبل تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار ستلقون منه ما تلقون فأقلعوا عنه فإن ذلك يخافوا ليس لله ولا لغيره إنما رزقهم. لما حددهم بذلك قالوا خافوا قالوا تركوه. قال فأقلعوا عنه. فلما أصبحت الغدا قال لازم أكرر حتى أبين للناس أن الحق ما هو عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الشارع فصنع به مثل ما صنع بالأمس وأدرك ابن عباس سنة ثانية قال فأكب عليه وقال مثل ما قالت بالأمس. قال فكان هذا أول إسلامي، فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله تعالى. هكذا حدث ابن عباس رضي الله عنهما أخذا من إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وبعد ذلك ما هاجر إلا بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني مدينة. قال رحمه الله تعالى باب قصة زمزم وجه للعرب. باب هذا يذكر في الأحاديث الدالة على قصة عبر زمزم، وكذلك أيضا جهل العرب لأنهم جهلوا ما لا ينبغي أن يجهله، هذا أمر واضح لكل عاقل، فكيف وهم يدعون أنهم أعقل الناس فوقعوا في هذا الجهل. ابن سالم قد قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الشهري البصري من الطبقة التاسعة، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجهضمي من كبار الطبقة الثامنة، عن أيوب السفياني أبو بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان من الطبقة الخامسة، عن محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري البصري من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخر إلا أبا هريرة رضي الله عنه فهو مدني، وهو أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه محمد بن أسير المعروف بالفقه والحديث. عن أبي هريرة وفي أبو هريرة رأس المكثرين السبع روى 5374 حديثا، وهو يعني من مما من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بسببه بحفظ أكثر أو كثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منه. قال قبل ذلك إن الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصمت بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم الصيف الأمر في أمواله، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة بطنه فيحضر ما لا يحضره ويحفظ ما لا يحفظه. لهذا حدث الأحاديث التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محفوظا بالحفظ والإتقاء. مرة قال له صحابي لما حدث يا أبا هريرة لا أحد يحضر معك وهذا الحديث الذي تقوله ما سمعته من نفسك، أنت حضرت معنا البارحة وصليت العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ماذا قرأ بعد الفاتحة؟ أخبرني. أقول لحظة إذا أنت وراء النبي ويقع وجهه ويقرأ وجهه ولا تحضر هذه السورة وتنازعني بما أحضر من الحديث، أقول لك قرأ بعد الفاتحة السورة الفرعية بداية الجهاد. الله هذا قال أبو هريرة هذا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيديه فيه وقال ضمه فضممته فما نسيت بعد ذلك شيئا. وهكذا يعني من الله سبحانه وتعالى عليه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وحرصه كذلك أيضا حريص. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أول منك بما رأيت من جلسك على الحديث. ما قبل الجواب قال له هكذا أنت حريص على الحديث، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه محظوظا بالحفظ. ونازعت مرة عائشة رضي الله عنها يعني إنهم يعبدون نسمع ونقول ما سمعنا بهذا. قال يا أمة شغلت مكحلته والمئحب وأنا كنت ما يشغلني عيني ولا كذا، يعني كنت تشتغلين بهذا فبكيت أو ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة فلا هم له إلا هذا. الله أكبر. هكذا قال. قال فقلت لي ماذا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أسلموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. هؤلاء رفعاء أنساب العرب، هؤلاء من أهل النجد معظمهم، هؤلاء كانوا أنساب. ولذلك قالوا إنما تبعك سراق الحجيج من غفار إلى آخر ما قالوا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أسلم إليه ما أسلم على يديه إلا القبائل التي هي دنيعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إن هؤلاء القبائل الذين تتهمون به أنهم أدنى القبائل هم أرفع عند الله منكم ومن أمثالكم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أسلموا هؤلاء بنو تميم وأسد وهوازن وغطفان أسلموا أخيرا، لكن الفضل لمن سبق، الفضل لمن سبق. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسنة حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عارف المعروف بعارف، قال حدثنا أبو عوانة وضحه بن عبد الله اليسوري الواسطي، قال عن أبي بشر، أبو بشر هذا ابن أبي وحشية، أبو بشر هذا جعفر ابن إياد من الطبقة الخامسة، عن سعيد بن جبير الأسدي الوالدي الكوفي من الطبقة السادسة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب أي الأولين يعني أي الجاهلية، وأما بعد ذلك فقد هداهم الله إلى الإسلام ونور الله بصيرتهم ونور الله قلوبهم بنور الإيمان بنور القرآن فاستقاموا وأعرضوا عن هذه كلها. أنت أردت أن تعلم جهل العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا؟ فاقرأ ماذا؟ فاقرأ ما فوق 300 في سورة الأنعام، في سورة الأنعام من قوله تعالى: قد خسر الذين كتبوا أولادهم سفها بغير علم، أي قبل ذلك من الطبقة من الآية 36 إلى قوله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى نهاية الربع. هذه كلها تتحدث ماذا؟ عن مخازي العرب وعن جهلهم وعن يعني تركوا هدى عقولهم فضلا عن الإسلام. وهكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم لنا هذا بتفسير سورة الأنعام بطوله. قال رحمه الله تعالى: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. هذا الباب عقده بأن الإسلام بأن الإنسان لا يضر الانتساب إلى الآباء الجاهلية المشركين والضالين، هذا مجرد نسب. فلذلك إذا انتسب الإنسان إلى ذلك ما يضره ولا ما يكون عيبا. يعني صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب انتسب إلى جده مع أنه من المشركين، فيقول هذا جائز انتساب إلى آباء في الإسلام والجاهلية، يجوز هذا ويجوز هذا. السالم قال: وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله، هذا في الإسلام انتسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب انتسب إلى أهل له بشركه. وهذا لا يعني أنا مجرد انتساب ومجرد محافظة على النسب، فلا يعاب الشخص بهذا. ورسالة المتدفع على حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي في الطبقة الثامنة القاضي، قال: حدثنا أعمش سليمان بن مهران أبو محمد هذا الكاهلي مولاه من الطبقة الخامسة، قال: حدثنا عمرو بن مرة الجملي وهذا أيضا من الطبقة الخامسة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأين العشيرة فلا قربين وإلى آخره، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فير، هذا انتساب إلى أبا الجاهلية، يا بني عدي لبطون من قريش، ناداهم بآبائهم الذين كانوا ينتسبون في الجاهلية. وقال لنا قبيصة، وهذا أيضا متصل وليس معلقا، وقال لنا قبيصة هذا من عقبة الصوائي من الطبقة التاسعة، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي من الطبقة السابعة، قال: عن حبيب أبي ثابت الكوفي أيضا، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، هذا مع الشاهد القبائل الجاهلية دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ وأنذر عشيرتك، هذا مع الشاهد، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم عشيرتهم الذين دعوهم، والذين دعوهم كفار جاهلية مشركين، والله قال له: عشيرتك الأقربين الذين ينتسبون إلى هؤلاء المشركين. الشهر المدد قال حدثنا أبو اليمان حكمنا في البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار الطلبة السابعة قال أخبرنا أبو الزناد أبو الزناد في قوم الزكوى هذا كنية بسورة على لقب بسورة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولى من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين من أهل الجنائد ومن قبله حمصيان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف هذا هو أحد الشاهد اشتروا أنفسكم من الله اشتروا أنفسكم من الإيمان يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن عوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتريا أنفسكما من الله أي بالإيمان لا أملك لكما من الله شيئا سلام من مال ما شئتما أما يعني إذا أردتم الفائدة المالية فأنا مستعد وهذا في يعني أن أحدا لا ينفع أحدا إلا إذا اتبعه بإيمان والذين آمنوا واتبعاتهم ذريتهم بإيمان هذا هو الشرط الشرط في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرع لأحد إلا إذا تبعه في ماذا في دينه وأما ما يعني ثبت أن أبا طالب هذا يخفف عنه فهذه خصوصية لأنه تعب في تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته حتى مات ولكنه ما قبيل الإسلام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه فخفف عنه ومن نار جهنم من نار جهنم وأما ما ألفه بعض يعني المفرطين الذين جاوزوا ما أبيح لهم أثنى المطالب في نجاة أبي طالب فهذا هو من أقوال الراجحة وليس حقا وصوابا إنما هو باطل فهو لا ينفع وأما ما ورد في صحيح البخاري لأن أبا لهب أعتق سويلة لما بشرت بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسقى فرأه بعض أهله بشر حيبة بشر حالة فسأله عن حالة فقال أنا بشر حالة إلا أن يسقى من هذه وأشار إلى بعض أصابعه لأنه يسقى منها ماء بارجا هذا أولا صحيح البخاري لكن من الذي رآه رأوا بعض أهله أي مشركون رأوا وهل تصدق المشركين في هذا الله سبحانه وتعالى يعني يخبرك بأن المشركين كلهم في النار وأنت تصدق هذا يعني هذا منع ثانيا إن هذا ودين هذا أخذ أصحاب الموالد يعني بأنه إذا نفع أبا قال أبا لهب فبالأحرى أن ينفع المسلمين قلنا لهم هذا أولا هو ما شرعه أبو لهب إن كان إن صدق في السيرة هذا ذلك إنما يعني عمل مشرك لا يتبع عليه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما سن لأمتي هذا هو الجواب قال ماذا يا ما شئتما ولذلك قال هنا ما شئتما الآن المال سأعطيكم وأما أن تشتروا أنفسكم فأنتم أولى بذلك فأدخلوا في الإسلام ووثقوا لذلك وقد أخلفوا قال باب أمن أخت القوم منهم وموال القوم منهم هذا باب عقده لأن من كان منتسبا لأن كان ابن أخت هذا يعتبر كأنه منهم وكذلك مولى القوم مولى وأعتق أعتقه قوم فإنه يعتبر من جنسه يعني من حيث المناصرة وليس من حيث الإسلام من حيث الإرث وأما من حيث الإرث فاختلف العلماء بذلك في مذهب الحنفية إذا لم يجد من النسب فلا يجعل له إرثا بذلك وعلى كل حال جمهور العلماء لا يرون ذلك وإنما هذا من باب المناصرة والقيام إلى جلده فهذا هو منهم قال سهل المنتدى قال حدثنا سليمان بن حرب الأبي الواشر قال حدثنا شعبان بن الحجاج عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي البصري الرابع عن أنس رضي الله عنه وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار دعاهم في قبة من أدم وذلك قصة طويلة وذلك أنهم لما قسم غنائم حنين ووزع على صناديد قريش وعلى صناديد نجد تأليفا لهم فبلغه أن الأنصار تكلموا بذلك يعني إذا جاءت المكان يقول على الأنصار، وإذا جاءت توزيع يوزع على صنادق قريش وعلى صنادق قريش النجد، فجمعهم فقال اجمعوني الأنصار خاصة، فجمعهم في قبة من آدم فقال هل معكم أحد؟ قالوا لا، ما عندنا إلا أبو أخت لنا. فقال أبو أخت قوم هذا محل الشاعر. فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاعر بالإبل والشاء وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا، يعني رفعاء الأنصار ما تكلموا بهذا، وأما قوم حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا، ما أخطوه. قالوا هؤلاء كانوا جدود في الإسلام فلذلك تكلموا. قالوا إذا كان الحرب يقول يا الأنصار، وإذا كان توزيع المال يقول يا فلان، فهذا ما رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هذه مال دنيا، هذه زخارف الدنيا، هذه مال، هذه أتألف بها قلوبهم، أتألف بها قلوبهم، فلذلك أمرني الله تعالى بالتأليف، فهذا هو السبب. وما أمر بذلك إلا بأمر وإشارة من الله سبحانه وتعالى، فبقوا ذلك وعن إن شاء الله بشرهم، وأن الأثارة ستأتي بعدي فستلقوني، فاصبروا فستلقوني على الحوض، فبشرهم بذلك. قال ماذا؟ فقال هل فيكم أحد من غيركم، أي من المهاجرين؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا رجل واحد هو عتبة بن غزوان رضي الله تحاليف لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، هذا محل الشاهد. إذا النسب حتى بالنساء يعني ينفع. قال ابن أخت القوم منهم، ما لا تخرجه يستمع ما يلقى عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قصة الحبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة، هكذا نسبهم أمهم هذه أم جدتهم، في خلاف بذلك وهي جدة لاسم جد لهم. قال يا بني أرفدة، يعني الحبش كانوا جاءوا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان عندهم أناشد وكان عندهم تدريب في الرماية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن فئلهم وحدد فعلهم بذلك، وهذا الذي يتحدث به الآن. قال رحمه الله تعالى بسبب المتضح حدثنا يحيى بن بكير، يحيى عمر بكير منسوب إلى جدي، وهو يحيى بن عبد الله عمر بكير، هذا من أوثق من روى عن الليل، وإنما تكلم في روايتي عن مالك. قال حدثنا الليل، الليل بن سعد ما هو أهل اليسرى، الإمام بن شهيد المعروف الذي فضله الشافعي على مالك مع كون شيخه ولم يلق هذا، فقال هو أعلم مالك إلا أن قومه ضيعوه. عن عقيل بن خالد الأيلي الطبقة السادسة، عن ابن شهاب محمد المسلم أبو بكر الطبقة الرابعة، عن عروة بن الزبير الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها، ففيه رواية تابعي عن تابعي، وفي عروة أحد فقهاء السبعة، وفي عائشة رضي الله عنها من المسلمين السبعة روت 2210 حديث، وكذلك أيضا ماذا؟ وفي رواية الراوي عن خالته، قال أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها، أي على عائشة في بيتها، وعندها جاريتان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر، وعندها جاريتان في أيام منى، أيام التشريق يعني، أيام عيد، أيام عيد، قالت تبسسان وتضربان، أي تضربان الجف وتغنيان بما تطاولت الأنصار، ما تطاولت الأوس والخزرج يوم بعاث، فكان انشدان وضرب الجف، وهذه رآها أبو بكر منكر، منكر هذا، في الحقيقة وفي الأصل له، والله منكر، ولكن له مناسبة في مثل هذا في العيد يصبح للنساء، فلذلك قال والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما على ما هو عليه، ولكن ما أحب أن يشاركهما في فرح هذا، وإنما توجه إلى الجدار وغطى وجهه، وهذا يدل على أنه ما أعجبه، لكنه إلى جانب ذلك سمح لأمته أن يستعمل ذلك، ولذلك أبو بكر قال هذا منكر، فقال لا في مثل هذا اليوم يصبح، فإذا عرفنا جواحيل له، ولكن الأولى أن يترفع الإنسان عن في ذلك. قال إيه؟ فانتهى لهما أبو بكر، قال أفي بيت رسول أبي نزال للشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر، دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، يتعلم اليهود أن في ديننا فسعة، ديننا هذا سهل. ولذلك في هذه المناسبات ينبغي للنساء أن يضربن الكفة وأن يتغنين، فما في مانع. وإذا اجتمع الرجال ففي مانع. وتلك أيامنا أيام التشريق أيام عيد، ولذلك سمها بذلك. قال رحمه الله، وقالت عائشة رضي الله عنها معطوف على ما سبق، ولا ينبغي أن نعطى رقما جديدا، ومرقم هذا أعطاه رقما جديد، ولا هذا وهذا غلط. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة. متى؟ في ذلك أيضا في أيام العيد، الحبشة كانوا يترامون بالدرب، وكانوا أيضا ينشدون ويرقصون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن عمر أراد أن ينتهيهم كما انتهر أبو بكر هاتين الجاريتين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وهم يلعبون في المسجد. فهذا في دليل على أن المرأة تشاهد في ذلك، ما في مانع، ما في مانع. وهذا دليل على أن نظر الرجال، نظر النساء إلى الرجال أخف من نظر النساء الرجال إلى النساء، هذا ممنوع، لا إذا كان متحجبا لا، وأما هذا جائز. والذين لا يرون ذلك يقولون إنها ما نظرت إلا إلى لائدهم، هذا محال. ومتكشف، ما هم متغطين، متكشفين، ويترامون وتنظر إلى السهم فقط ولا تنظر إلى الرامي، هذا من المحال. أو يقولون إيه هذا قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وعلى كل حال الصحيح لا. وقال رئيس النبي قالت فزجرهم عمر، عمر رضي الله عنه يقول هذا مسجد الرسول، كيف تلعبون حبش في هذا المسجد النبوي؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم اتركوا أمنا بني أرفدة، هذا معاذ الشاعر، أمنا أي أمنتم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن، أنتم آمنون افعلوا ما تتدربون عليه من الرماية، وكذلك أيضا من الأغاني التي كانوا يعملونها. فهذه كلها تدل على أن يوم العيد يختلف عن غيره، ويعني وليس كسائر الأيام. قال رحمه الله تعالى باب أحب، باب من أحب أن لا يسب نسبه، باب من أحب أن لا يسب نسبه، يعني مهما كان الإنسان يأخذ حمية في نسبه، أبوه مشرك، جده مشرك، فجاء واحد يسب هؤلاء له أن يدافع عن ذلك وين هؤلاء، يقول لا يعني هؤلاء مشركون، لا يعني لا ينبغي لشخص مثلا أن يتهاون مثل هذا، يسمح له ذلك. لو غضب على الرجل وقال له كيف تسب جدي، كيف تسب أبي، لا يسمع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حافظ على حرمة آبائه قريش في ذلك، في هذا الحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن شيبة، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، أبو شيبة هذا الواسطي، قال واسط كان ضعيفا، وكان شعبة واسط، وكان يخاف، فلذلك لما سأله أحدهم قال ما ترى في روايتي عن أبي شيبة؟ قال إذا وصلك كتابي هذا، إذا بلغنا كتابي هذا، لا تحدث عن أبي شيبة الواسطي ومزج كتابي، لأنه كان قاضيا واسط يضربه الشعبة يحدث على هذا وعلى هذا. قال لا تحدث عنه، ولكن أخذ كتابي لأن يراه ويضربني. قال ما ذهب. وأما ولده محمد هو ثقة، هناك ابن أبي شيبة يطلق على أربعة، يطلق على أربعة، عثمان بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة، وقاسم بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي شيبة. أما محمد فهو أبوهم أبو الثلاثة فهو ثقة، وأما الثلاثة، وأما عبد الله بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ثقتان، والقاسم ضعيف، وكذلك جدهم أبو شيبة ضعيف. هكذا التفصيل. قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي من الطبقة الثامنة عن هشام بن عروة أبو المنذر الطبقة الخامسة، عن أبيه أبوه عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع ماذا؟ في هجاء المشركين، يعني أن الجهاد له أنواع في السيف والسلاح وبالنساء، من كان فتح له باب من نظم القصائد والشعر والمدح الإسلام والدفاع عن الإسلام وسد للمسلمين المبتدعين والمشركين في ذلك له هذه السر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب لهذا كان مثال في نفسه منبرا ويقال هذه أو هجوم، فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسان هذا من شعراء الجاهلية والإسلام، الجاهلية والإسلام، وكان شديد اللهجة في قصائده الأولى. فلما جاء الإسلام وتكلم بالقصائد قالوا له يا حسان شيخت وشاخ شعرك، قال ماذا؟ قالوا لأنك في أيام شبابك ما شاء الله قصيدتك لا تلقي وهنا يعني هيئ. قال لا، ما شاخ شعري، وإنما الإسلام هو الذي يعني لطفه وجعله لينا، لأن أيام الجاهلية هذا كذب، ولذلك قال يعني أعذبه أكذبه، أعذب شعري أكذبه، ما تدعه على الكذب. فجاء الإسلام فمنع هذا الكذب، فإذا برضه في الحق الصدق، فهذا هو الذي أعلمه ولا يجب على ذلك، هذا هو الذي جعله شيبا وليس الأول، الأول كان كذب، ولذلك كان قويا، وهذا هو السبب. يقول حسان رضي الله عنه في جاري مشرك الله له كيف بنسل، أنا أسمح لك بأن تسب المشركين، هذا مطلوب من مقاصد الشريعة، ولكن أخاف أن تمس نسج، هذا هو الذي يمنعني أن أسمح لك. فقال ماذا؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرات من العجين، لأخرجنك عنهم بحيث لا يمسك شيء من المعايب، كما تسل الشعرات من العجين، الشعر ملفاء، فإذا أخرجتها من العجين لا يعلق فيها شيء، فمعناه خالص سأخرجك عنهم وأنظم شعري على هؤلاء المتمردين عن الإسلام. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينسب له منبرا في المسجد النبوي، بحيث إن عمر رضي الله عنه لما رآه ينظم شعرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أنشدك أبا هريرة، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهجوهم وكان ينسب للمنبر في المسجد النبوي؟ قال نعم. فتركه عمر بعد ذلك. قال ماذا؟ قال تسأل، قال وعن أبيه، وإشارة أبيه أيضا، قال ذهبت أسب حسان، لأنه من المشكلة التي وقعت له أنه شارك في هذه القضية، قضية الإفت يعني، تكلم فيها قليلا، وماذا؟ فبهذا عابه الناس، بل ذلك صفان المعطل جنبه بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو إلى آخر ما قالوا. وعلى كل حال فدخل في ذلك، ولكن الأخطاء بشر، بشر وبشر، إنما دخل في أخطاء وتاب من ذلك، وأيضا قدم عليهم الحج، الأربعاء قدم عليهم الحج، ولذلك يعني كثرت خطاياهم بذلك. فيقول حسان، وكانت عائشة رضي الله عنها محسنة بهذا الشاعر، وهؤلاء الذين ينتزمون عائشة كعروة وغيرهم كانوا يكرهون حسان، وإذا جاء إلى بيت عائشة يقول كيف تسمعين له وقد قال فيك ما قال، فتقول لا، أنا لا أحافظ على حرمتي وإنما على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ينافي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهجوه وجلوا معه، روحوا الكرسي معه، هذا الرجل وإن تكلم فيه ولكني أسامحه ويدخل علي ولا تصبوا شعر. قال فجعلت، فقال جعلت أصب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت لا تصبه، ما في ما ينبغي، فإنه كان ينادى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنه ويصب المشركين ويهجر المشركين، فلهذا ينال حظوة عند الله سبحانه وتعالى، وأما أنا فأسامحه بما جرى عن ذلك. حصان الرزان ما تزن بريبة يعني، وتصبح غرفة من لحوم غوافل، هذا شيء طالح الرسال أمامها، لكنك لست كذلك، لكن تأثرت في هذا. حصان الرزان ما تزن بريبة، فلماذا تكلمت إذا ما أزن بريبة، ولماذا تكلمت قبل أيام مع هؤلاء الناس؟ لكنك هذا يعني غضبت من الرجال فقط، وأما مع ذلك كانت تحترمه وتوقره وتبجله وتدافع عنه. هكذا كان منزلة حسان رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء، لازلنا في مناكب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أسماء الأسماء والعلماء علماء البلاغة وغيرهم يقولون ماذا؟ إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. إذا كان شيء خفيف هين ما يكون إلا اسم واحد أو السفينة بكل يدير أخي. وأما إذا كان كثير الفائدة كثير العوائد يكثرون أسماءه. ولذلك قالوا إن السيف له 50 اسما أو أكثر من ذلك. سيف هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كثر خيره ولما كثر يعني ما جاء به سموه بأسماء كثيرة. وقد وعى ابن عربيين سبعة من بعد بلاد ستين وفي كرقلة تسعة من بني تسعين ولن بحية الفحصو فيها 300. وكونه الفرصة العريضة نقله أمداد للصوفية يقول السيوطي العراقي في أرضية السيرة بعض الموصول إلى عرفين ولكن هذا ما لا دليل عليه. المهم بعض الأسماء المشهورة كما سيأتينا موجودة 5 أو 5 والقرآن الكريم تكلم بأشياء. أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم إلى آخر عزيز عليه معاني إلى آخره في القرآن الكريم كثير. وأما أن يكون عرفا فلا يحتاج إلى دليل. قال ماذا يقول فقال الله عز وجل من جملة ما جاء من اسم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال قوله تعالى أيضا من بعد اسمه أحمد هذا نص عيسى عليه السلام الذي حضر به قومه النصارى لأنه سيأتي نبي اسمه أحمد فسمه الله تعالى في كتابه الكريم باسمين محمد وأحمد أيضا. وسنة المتفق على حدثنا إبراهيم المنذر الإنسان المدني قال حدثني معن بن عيسى القزاز المدني عن مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه جبير المطعم رضي الله تعالى عنه هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدني من أوله إلى آخره. وفي رواية الراوي عن أبيه وفي رواية تابعي عن تابعي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء اختصصت بها لم تجتمع لأحد قبل وهي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ثم فسره بقوله الذي يحشر الله به الكفر وأنا الحاشر ما معناه الذي يحشر الناس على قدمي في الآخرة أنا مقدم وأنا الحاكم الذي أتى معقبا وخاتما لمن سبقه من الأنبياء فسرها كلها. وهذا في دليل على ما يقال وقد حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الأعلام في القواعد العربية النحاتي يقول العلم يعني لا ينعت به العلم لا ينعت به يعني يقول به لماذا؟ لأن العلم مجرد عن المعنى والصفة والوصف والنعت لا بد أن يكون فيه معنى الصفة. ولذلك إذا لومح بالعلم شيء من ذلك يجوز أن يكون صفة وتدخل عليه الحسن الفاضل إلى آخر ما يقول. وهذا دلنا على يقول ابن القيم إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله عز وجل وأسماء القرآن الكريم فهذه أعلام وصفات وشاهد ذلك هذا الحديث تؤيد قول ابن القيم هذا الحديث يعني محمد إذا كان باسم غير النبي صلى الله عليه وسلم مجرد علم لا يقول علم كثير الحمد لا قليل الحمد بعد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسمى به وموصوف بمعانيه وهكذا. ولذلك قال هنا الحاشر الذي كذا العاقب الذي كذا الماحي الذي كذا مفسرا بمعنى هذا الاسم. إذا أسماء وأعلام وصفات فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أسماء الله تعالى والقرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن من طبقة العشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد من طبقة لسانية عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان من طبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الإسناد من لطائفه مسلسل للمدنيين من أبي الزناد ومن قبله سفيان كوفي ثم بكي وعلي بن مدين بصري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجاتك التهمة به يلقى بها للمخاطب تنبيهانه إثارة بغفلتي تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتموني ولكن يشتمون غيري لا نسمع كذلك ولعنه يشتمون مذمما هذا يقولون من شدة كراهيتهم له وهذا من حزب الله باسمه عليه الصلاة والسلام والأقرأ كرهه فلا يتلفظون به ما يقول محمد إنما يقول مذمما فعل مذمما كذا ولعن مذمما كذا إلى آخر ما يقولون وهذا من حزب الله باسم محمد صلى الله عليه وسلم واحترامه ألا يجري على ألسنة المشركين ولا يذم في ذلك ولذلك كانت أم جميل هذه وامرأة حمالة الحطب كانت تركس ولدها مذمما أبينا ودينه قلينا هكذا كأن كانت تقول وأنا قلت ردا عليها مذمما أحببنا ودينه لأن اتبعنا هكذا ردا عليها قلت أنا وهذا كانت تقول هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يشتمون مذمما يريدون محمد لكن إرادته ما تنفع لأن الذم انصب على مذمم وليس على محمد ويلعنون مذمما وعلى محمد وليس هذا فهذا في دليل على أن الألفاظ التي لا تدل على المعاني لا ينبغي استعمالها في أي معنى مثلا الطلاق عنده ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية يعني فتكلم الإنسان بما لا معنى مناسب للطلاق قالوا ما يطلق المرأة وإنما تطلق بألفاظ كنائية التي لها شبه معنى من الطلاق فلذلك وهذا هو دليله قال من رمم مع محمد ما بينهما رمم الشرق والمغرب يعني بعيد منه فلذلك ما أصابوا عن لعنة أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الله سبحانه وتعالى باسمه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ألا تعجبون كيف يسلم الله عن شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد ولست بهذا إنما محمد مشتق من الحمد كثير الحمد ولذلك يقال أبو طالب قال ويقال أنه حسن وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتق من الحمد وليس الذم يعني لائقا به وإنما اللائق بهؤلاء الكفرة الذم لائق به قال رحمه الله تعالى باب خاتم النبيين باب خاتم النبيين أي كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم الكسر والتاء والفتح خاتم النبيين ختم الله به النبيين والمرسلين كذلك أيضا قال حدثنا محمد بن سنان العراقي البصري من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا سليم بن حيان سليم بفتح السين سليم بن حيان سليم بالتفريد سليم بالتفريد بن حيان ايش يقول له الأرضية السلوطي وسليم بن حيان سليم بن حيان بالفتح فنسيت البيت هذا في السلوطي يقول كل من آتاه سليم إلا هذا الوحيد سليم بن حيان فقط فهو الوحيد أنه بفتح السين إلا هو سليم قال ماذا بن حيان قال حدثنا من طبقة العاشرة هو رسول بن جقاه من الطبقة السابعة عشرة قال حدثنا سعيد بن إناء سعيد بن إناء كسنين مكي هذا أو مدني في قطمة الطبقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من المكثرين السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي أي صفتي ومثل الأنبياء من قبلي يعني كرجل بنى دارا ثم فأكملها وأحسنها جملها تلك الدار إلا موضع لبنى لبنى بقيت قال فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون أي من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة أي لكان البناء كاملا جميلا مجملا لولا هذه فماذا فعل هذه المدينة هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء أكمل بيت النبوة هذا هو المراد من ذلك خاتم النبيين ولا يعني ولا يرسل بعده نبي قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جابر بن أبي كثير المدني الأنصاري قال عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار هذا العدوي مولاه ابن عمر عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الإسناد متصل بالمدنيين إلا شيخ المصنف وقد دخل مدينة بأخذ عن أهلها وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلى موضع ليلة من زاوية زائد من الزوايا من زوايا البيت فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يعجبون بصفته ويقولون هلا وجعت هذه اللجنة قال فأنا اللجنة وأنا خاتم النبيين أي لا نبي بعدي وإن دور ويقول إيه يعني إن بين يدي الدجال دجاج 30 دجال دجاج كلهم يزعم أنه نبي هذا الافتراءات من منذ ذاك إلى أن سأل لابد أن يكون هناك من يدعي النبوة وبعضهم يقول يعني أنا رسول والقرآن يقول خاتم النبي ما قال خاتم المرسلين وعلى رسول وعلى كل حال الأكاذيب كثيرة وعلى المسلم أن يصحح عقيدته بمعرفة هذه الأحاديث التي تبين والقرآن الكريم وقال خاتم النبيين يعني فينبغي ألا يعتقد غير النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء في آخر الزمان قال قال رحمه الله باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب في باب المستخمات وقد أصاب لأن هذا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بآخر المغازي سيأتينا وهنا المقصود منه معرفة عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن قال رحمه الله هذا نسخ مختلفة وبيده قال حدثنا عبد الله بن مسلم التميمي قال حدثنا الليث عن رطيل عن المشياق عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة وهو ابن 63 هذا هو الصحيح من الروايات وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن سيد مثله أي مثل ما أخبرني عماد عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة ومن غريب ما اتفق أن أبا بكر كذلك وأن يعني كذلك أيضا عمر بن الخطاب كذلك أيضا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم ماتوا وهم أبناء 63 سنة إلا عثمان رضي الله عنه فإنه ميتون 80 سنة أطولهم عمرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جافعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غائبنا ولا غاية رغبتنا ولا تصرف عنا من لا خوف ولا رب العالمين آمين سبحانك اللهم